قرأت لصاحب فقه السنة أن الدم لا يفسد الوضوء، واستدل بأعمال بعض الصحابة حيث صلى بعضهم وجروحهم تسغب دما، وقد قال إن الحجامة لا تفسد الصوم، فما قولكم في هذا؟ الأسر في أبناء العلم، والأرجح أنه إذا كان الشيء قريب الدم لا يفسد الوضوء يرفع عن اليسير، أما الكثير فله بطن المؤمن أن يتوضأ، خذ من خلاف العلماء والأجل توضأ لوقت كل صلاة وتصلي، فهكذا من معه أنتم في الدائم يتوضأ لكل صلاة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.